بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام قلوها بسلام ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين إن المتقين في جنات وعيون ندخلوها بسلام ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها النصب وما هم منها بمخرجين إن المتقين في جنات وعيون ندخلوها بسلام Oh.

نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه الضالون

ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا أحبتنا الكرام، بدأنا لقاء الجمعة اليوم في المسجد الكبير ببني سالم مركز دير مواس بمحافظة المنيا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وذلك في افتتاح هذا المسجد الكبير الذي نسأل الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في هذا المكان، وأن ينفع المسلمين في شتى مساجد الأرض كلها.